قال عبد الله بن عمر الصحابي الجليل ومن احرص الصحابه على اتباع السنه والصحابه كلهم في الحق سواء. قال تعلمنا الايمان. ماذا قال؟ اولا انظر الترتيب. تعلمنا الايمان. ما المراد بالايمان؟ لفظ ليس له حقيقه، ليس له معنى، ولا هذا يسمى تعليم؟ حشو كلا. قال تعلمنا الايمان اولا ثم تعلمنا القران. المعنى قبله اللفظ، التحقيق والتدقيق قبله التجميع. قال تعلمنا الايمان حقيقته وحدوده ومعناه وضوابطه ومسائله، ثم تعلمنا القران، ثم اخذنا المصطلحات الشرعيه. قال فازددنا ايمانا، فازددنا ايمانا. اما اليوم فالقوم ينفرون القران فنفر البق، لا يخرجون منه بقليل ولا بكثير. قال ابن خيم في ختام بحثي تلك المساله، قال فثبت بهذه الوجوه القاطعه عند اهل البصائر. وهذا الرجل دائما كشيخه يلزم المبتدع يقول ايش؟ فثبت بهذه الوجوه القاطعه عند من؟ عند اهل البصائر. ان من اراد الله بهم ايش؟ خير، عندما ينظرون ببصيرتهم وليس بمجرد بصرهم. قال وان كانت دون الظنيه عند عمي القلوب، يلمز من؟ المبتدع الذين لهم مسلك يختلف عن مسلك اهل السنه والجماعه في تعاملهم مع النصوص الشرعيه. وان كانت دون الظنيه عند عمي القلوب. ولماذا اقول هذا المصطلح؟ المبتدع غالبهم يرون ان ايش؟ ان احاديث الاحاد ليست بحجه في اي شيء في باب المعتقد. وهذا الحديث كلام من؟ كلام ابن القيم، كلام تيمية، كلام من؟ كلام الرسول المعصوم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ ورغم ذلك يقول لك تفيد الظن، ولا ينظر اليها لا في قليل ولا في كثير، بل يورد عن الحديث الصحيح المخرج في الصحيحين ويطعن في نحره بانه حديث احد، صحيح؟ ويطرقه ويستدل بكلام من؟ بكلام رجل نصراني كالاخطر كما مر معنا، صحيح؟ ينظر مرشل بالطمس على البصيرة، يعرض عن كلام المعصوم الصادق المصدوق المخرج في الصحيحين بحجة أنه حديث أحد لا يفيد الظن، وكلام النصراني أو كلام العربي الذي لا تعرفه يفيد أي شيء عندك يفيد اليقين، أو كلام أهل اليونان أو أصحاب الكلام أو المنافقة يفيد اليقين عندهم. فهو كما قال وصدق في مقولته، وإن كانت دون الظنية عندهم القلوب. ونقيم في منظومته اللامية بعدها في بس ايش يقول؟ يقول قبحا لمن نبذ الكتاب وراءه، قبحا لمن نبذ الكتاب وراءه. واذا استدل يقول قال الاخطر، مش قال الله وقال رسوله، قال الاخطر النصراني. فهو بالفعل انتماس في البصر والبصيره، في البصر والبصيره معا. قال فثبت بهذه الوجوه القاطعه عند اهل البصائر وان كانت دون الظنيه عند عمي القلوب ان الرجوع، هذه الخاتمه، ان الرجوع اليهم الى من؟ إلى هذا المسلك الذي ذكرناه، إلى الصحابة الكرام، من جهته أخذين من من؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، أن الرجوع عليهم في تفسير القرآن هو الذي هو تأويله الصحيح المبين لمراد الله، هو الطريق المستقيم. الطريق أي شيء؟ المستقيم، أن ترجع لمعرفة معنى اللفظ من جهته صلى الله تعالى عليه وسلم، الذي حفظه من؟ الصحابة الكرام، ونقله فينا بعدهم التابعون ومن سار على نهجهم الى يوم الدين. اذا الشاهد من هذا الكلام ان نبين المسلك الصحيح في فهمنا تلك المصطلحات الشريفه، والذي يعنينا الان هو مصطلح الايمان. كذلك المراد من هذا الكلام هو تفسير الانحراف من الانحراف في باب الايمان، سواء الى جهه الافراط او الى جهه التفريط. نعم. الأمر الثالث والأخير وهو المراد على التحقيق، أن نستيقن أن تلك الألفاظ الشريفة ما قبض رسولنا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إلا وقد بين للأمة معناها بيانا شافيا كافيا، لا يحتاج معه إلى بيان غيره أيا كان، وإن كان شيخ الإسلام وعلم الأعلام ابن تيمية أو غيره من أئمتنا الكرام، فكل يؤخذ من كلامه ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر المعصوم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وعلى تحقيق تلك الأصول، هي أصول اعتقادية لابد أن نعتقد، ومن مقتضيات ومن لوازم البلاغ المبين أنه يكون بيّن لنا معاني تلك الألفاظ الشرعية. فإذا كان بيّن لنا معاني الصلاة والزكاة إلى غير ذلك من مصطلحات الفروع، فكيف أكثر حاشا أن يبين لنا مصطلحات الأصول. نعم. كذلك رابعا نقول أن القوم الذين خلفوا هذا الباب أعرضوا عن هذا المسلك، وخرجوا علينا وعلى الأمة بمسميات مبتدعة أو مبتدعة محدثة في هذا الباب، في باب الإيمان. وكان من أشهر من خالف في هذا الباب فريقان، الخوارج أولا من ناحية الترتيب الزمني، ثم المرجاء على أقسامهم التي سوف يأتي الحديث عنها. إلا أن المخالفة الظاهرة، المخالفة الظاهرة في معنى الإيمان، في معنى هذا المصطلح، ماذا يرد به؟ كانت لمن؟ كانت للمرجاء. أحسنت، كانت للمرجاء وليست للخارج. فالمرجاء خرجوا على الأمة بمعنى من إيمان يخالف المنقول والمقرر في الكتاب والسنة، والمنقول عن الصحابة وعن التابعين ومن بعدهم مخالفة مظاهرة واضحة. فالقوم أو المرجاء قالوا أن الإيمان هو التصديق، قالوا أن الإيمان هو التصديق، عرفوا الإيمان بمجرد التصديق. ثم اختلف شيء بعد حول ماهية وحول كيفية هذا التصديق على فرق سوف يأتي الحديث عنه. الآن نحن إن شاء الله لن نتحدث في معرض الرد على المرجاء، لا، نحن نتحدث في مبحث لك أن تعنونه بعنوان الإيمان بين اللغة والشرع. الإيمان بين اللغة والشرع، ليس المقصد من هذا الحديث هو الرد على المرجاء، فهذا سوف يأتي في مبحث مستقل، وإنما الآن نريد أن نقرر تبعا لكلام أئمتنا الثقات أن الإيمان في الشرع ليس هو التصديق، أن دلالة هذا اللفظ في الكتاب والسنة ليس بمعنى التصديق، مفهوم؟ ليس الحديث الآن في الرد على المرجاء، هذا سيأتي بالتفصيل إن شاء الله تعالى، وإنما الحديث الآن في بيان أن معنى الإيمان الوارد في الكتاب والسنة ليس بمعنى التصديق، لأن القوم اعتمدوا على ما قررناه قبل قليل، اعتمدوا على أي شيء؟ على مقدمات مضمونة. هذه المقدمات هنا ترجع إلى أي شيء؟ مقدمات من أي جنس؟ منطقية أم كلامية أم لغوية؟ مقدمات لغوية، مقدمات لغوية، اعتقدوها ووصلوها ثم بنوا عليها هذا المعنى الباطل للإيمان. نعم، فقالت بذلك كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ونقول بداية المرجاء بنوا تعريفهم للإيمان على مقدمتين، بنوا تعريفهم للإيمان على كم مقدمة؟ على مقدمتين. الأولى وهي قولهم أن الإيمان في اللغة هو التصديق، صحيح؟ هذا كلامهم، وأن رسول عليه الصلاة والسلام هذا التلبيس، لابد صاحب بدعة لابد أن يسبق الشرعية على بدعة، لابد في القديم وفي الحديث إلى أن يرضى الله ويرضاه ومن عليه، ما من مبتدع إلا ويأتي لبدعته بأي شيء، بثوب شفاف، هو شفاف بالفعل يفضح أكثر ما يستر، بثوب شفاف من الشرعية. قالوا الرسول عليه الصلاة والسلام إنما خاطب الناس بلغة العرب، هنا وش مجال التلبيس، لم يغيرها، فيكون مراده بالإيمان والتصديق. نشرح المقدمة هذه، قال الإيمان في اللغة هذا شيء التصديق، هذه المقدمة الأولى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام خطبنا بلغة العرب بلسان عربي مبين، صحيح؟ إذا خطبنا بلغة العرب والعرب عندهم الإيمان والتصديق، إذا الإيمان في القرآن والسنة هذا شيء هو التصديق. فهمتوا حتى تعرف كيف ترد على هذه المقولة الفاسدة؟ هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية قالوا والتصديق لا يكون إلا بالقلب أو بالقلب واللسان، كما سيأتي معنا أن المرجع على فرق، منهم من قال بعد اتفاقهم أن الإيمان هو التصديق، قالوا هذا التصديق لا يكون إلا بأي شيء بالقلب، كان هؤلاء المرجع عقيد جامع التي وافقوا عليها كثير من المعاصرين. المهم نقول أنهم قالوا هذا الإيمان إما أن يكون في القلب، هذا التصديق إما أن يكون محل القلب أو يكون بالقلب واللسان، صحيح؟ فكلا الفريقين الذين قالوا محل القلب أو القلب واللسان اتفق على إخراج أي شيء على العمل من مسمى الإيمان، وهذا قاسم مشترك لدى جميع فرق المرجئة. طبعا هم درجات، ليسوا كلهم في بدعتهم سواء، مسألتي تفسير هذا الكلام. إذن المقدمة الأولى أن الإيمان هو عند العرب التصديق، والنبي عليه الصلاة والسلام خاطبنا بلغة العرب، إذن الإيمان في القرآن والسنة هو التصديق، مفهوم هذه؟ مفهوم؟ حتى تفهم كيف أرد عليه. هذه الأولى. الثانية قالوا هذا التصديق إما أن يكون في القلب وإما أن يكون في القلب وإيش؟ واللسان، فأخرجوا العمل من مسمى الإيمان. نعم، نقول تصدى أئمتنا لهذه البدعة، وسيأتي معنا إن شاء الله في الرد على المرجئة موقف السلف من هذه البدعة.

هو هذا المثل. الدعوة ايش؟ عارض. اما العجز فهو ظاهر. ما معنى الدعوة عارضة والعجز ظاهر؟ لك الدعي تدعي ودعي من سؤال كل انسان الثاني الدعي، لكن من يستطيع ان يبارين ودعي على صح الدعوة؟ كلنا يدعي، لكن من يستطيع ان يأتي بالدليل القاطع على صحة هذه الدعوة؟ لكن وفين كل من يدعي وصلا بيش مظلومة هذه الليلة. نعم. قال هؤلاء لن نشهدهم اولا، ثانيا لم ينقل لنا احد عنهم ان الايمان عندهم قبل نزول القرآن هو تصديق. قال فمن يزعم انهم لم يعرفوا في اللغة ايمانا غير ذلك، من اين لهم هذا النفي الذي لا تمكن الاحاطة به؟ من اين لك يا قاضي او غيرك هذا النفي؟ انت تنفع ان العرب لم يعرفوا معنى الايمان الا بمعنى ايش؟ التصديق. ما شاء الله، من اين هذه الاحاطة؟ مجرد معرفة انهم ورد لديهم هذا اللفظ هذه تحتاج دليل، فكيف انه ورد بهذا النفي انهم لم يعرفوه الا فقط بمعنى التصديق؟ قال بل هو قول بلا علم، وما كما قال رحمه الله قول بأي شيء بلا علم. فالقاضي نفسه او غيره من شيعه على هذا القول لم يأتوا الى الان بدليل على ان الايمان عند العرب يرد له او يعرف معنى التصديق. ثم قال هذا المعنى الاول لأهل اللغة صحيح، ثم عرب اي شيء قبل الاسلام. قال واما ان يقصد بأهل اللغة نقالتها. فهمتم المعنى الاول؟ من هم؟ عرب الجاهلية قبل الاسلام. او رد بأهل اللغة نقلتها. ما مرد نقلتها؟ ائمة اللغة سيبويه ابو عمرو الاصمعي الخليل وولاي الائمة المشهور لهم بالتبحر والابطان في علم اللغة صحيح؟ ربما تريد هذا المعنى الثاني لأهل اللغة، نناقشكم على هذا المعنى الثاني كذلك. قال فهؤلاء الائمة لا ينقلون كل ما كان قبل الاسلام. هؤلاء القوم اولا عاشوا قبل الاسلام ام في الاسلام؟ كلهم من المسلمين واكثرهم من نظارة الخلافة العباسية وهو آخر خلافة الأموية. قال فهؤلاء لا ينقلون كل ما كان قبل الإسلام. هل هؤلاء أحاطوا بلغة العرب دقيقها وجليلها التي كانوا قبل الإسلام؟ فلن تغب عنهم لا شاردة ولا أردة؟ ما أحد ادعى حتى أكثرهم تبحرا، ما أحد ادعى. ورغم ذلك منقص الكلام. قال فهؤلاء لا ينقلون كل ما كان قبل الإسلام بإسناد، وإنما ينقلون ما هي مدتهم التي نقلها لنا هؤلاء الأئمة في كتبهم وفي قواميسهم وغيره. ما هي المادة؟ هذه المادة لا تخرج عن أمرين، إما أن تكون لغة أو شواهد لغوية منقولة عن عرب الجاهلية، وإما لغة وشواهد لغوية منقولة عن عرب من؟ الإسلام صحيح؟ وهناك ثالث، إما أن ينقلوا ما سمعوه من العرب في زمنهم، وإما أن ينقلوا ما وصل إليهم من العرب قبل زمنهم صحيح؟ هناك مادة ثالثة؟ ليس هناك مادة ثالثة، أمر ظاهر. قال هؤلاء الذي قبل زمنين لم يحفظوا كله لنا، وما أحد ادعى لحفظ. هذا ثانيا أنهم ينقلون ما سمعوه من العرب في زمانهم. طب سمعوا من المسلمين أم غير المسلمين؟ المسلمين، ظاهرة هذه. طيب. وما سمعوه أو نقل إليهم من دواوين الشعر وكلام العرب قبل الإسلام، صحيح؟ فعن ترى والمعلقات وغير ذلك. قال ولا نعلم، وانظر كلام خبير، ولا نعلم فيه ما نقلوه لفظ الايمان اصلا. هذا دليل، نحن اتناك بدليل، اتناك نحن دليل ان هؤلاء القوم الائمة ائمة اللغة الذين انت تحتج بهم، هؤلاء اصلا ما نقلوا لنا عن عرب الجاهلية لفظ الايمان، لفظ الايمان نفسه ما نقلوه، فضلا على ان ينقلوا بمعنى التصديق. مفهوم هذا الدليل؟ اصلا اللفظ ما نقل عنه، لا في كلامهم المنثور ولا في كلامهم المنظوم، ما نقلوه اصلا. فكيف تقول ان كان موجود وموجود بمعنى الايمان بل بمعنى التصديق بل لم يعرفه له معنى اخر؟ ثلاث دعاوى كلها تحتوي الى دليل، والدليل بخلاف هذه الدعاوى الجميع او الثلاثة. قال فضلا عن ان يعني يكونوا اجمعوا عليه. القاضي ماذا قال؟ قال هذا اجماع عن اللغة ان الايمان هو ليش؟ التصديق، وانهم لم يعرفوا له معنى اخر. ابن تيمية يفند له هذا الكلام بأمر ظاهر يستحيل بنفسه أن يتعقل من صحته. فالقوم لم يعرفوا اللفظ ولم يرد عنهم عن عرب الجاهلية، هذا أولا. ثانيا عن أن يكونوا قد أجمعوا عليه أنه بمعنى التصديق. قال بل نسأل، نحن نسأل المخالف من نقل هذا الإجماع؟ ائتوني بدليل. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. من نقل هذا الإجماع؟ من؟ ليس هناك إجابة. وفي أي كتاب ذكر هذا الإجماع؟ حرر النقل. دليل الصحة. كذلك كل هذه أدلة وكل هذه أسئلة ليس لها من جواب. ثم يقول ابن تيمية حتى أقطع الباب عن القوم، يقول حتى نفند لكم عدم صحة هذا الإجماع المدعى أن بعض أئمة اللغة وهو منقول لدينا وفي كتبهم سواء في التفسير